سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. قوله تعالى: وقال الرسول: يا رب، يريد محمدا صلى الله عليه وسلم يشكوهم إلى الله تعالى: إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قالوا فيه غير الحق من أنه سحر وشعر. عن مجاهد يعني قالوا فيه هجرا من القول، يعني مهجور، قالوا فيه هجرا من القول، وزعموا أنه سحر أو شعر، وهذا القول ينبغي أن يهجر. ولم يكن الهجر بمعنى الترك الذي يفهم بادئ الأمر من هذا اللفظ، وإن كان مقصودا. الشكوى هذه حاصلة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لا سيما عند من يقول إن هذه الشكوى تكون في الآخرة، إنه جاء من بعده عليه الصلاة والسلام من هجر القرآن من أمته، من ينتسب إليه عليه الصلاة والسلام، هجر كلام الله، هجر قراءته، هجر تلاوته، هجر التدبر، هجر العمل. والمعنى كله مقصود، كل ما يتناوله اللفظ مقصود. نعم. وقيل معنى مهجورا أي متروكا، فعزاه الله تبارك وتعالى وسلاه بقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي كما جعلنا لك يا محمد عدوا من مشركي قومك، وهو أبو جهل في قول ابن عباس، فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من مشركي قومه، فاصبر لأمري كما صبروا، فإني هاديك وناصرك على كل من ناواك. وقد قيل إن قول الرسول: يا ربي، إنما يكون يوم القيامة، أي هجروا القرآن وهجروني وكذبوني. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه، جاء يوم القيامة متعلقا به يقول: يا رب العالمين، إن عبدك هذا اتخذني مهجورا، فاقض بيني وبينه. ذكره الثعلبي. ضعيف. التعليل بكون الصحابة لم يكن لديهم مصاحف لا يتجه، لأن المصاحف وجدت بعد، ولا يمنع أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما سيكون بعد. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جهات معينة، وأخبر عن مناسبات كثيرة، وأخبر عما يقع في آخر الزمان. وكون الصحابة ليس لديهم مصاحف، لديهم القرآن الذي بلغهم بواسطته عليه الصلاة والسلام، والمصاحف لمن بعدهم حينما وقت المواقيت عليه الصلاة والسلام، قال لأهل الشام كذا، ولأهل اليمن كذا، ولأهل العراق كذا على الرواية، ولأهل مصر كذا، قبل أن تفتح هذه الأمصار. نعم. وكفى بربك هاديا ونصيرا، نصب على الحال أو التمييز، أن يهديك وينصرك، فلا تبالي بمن عاداك. وقال ابن عباس: عدو النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل لعنه الله. قوله: كفى بربك هاديا، يعني حال كوني هاديا لك ونصيرا لك، فهما منصوبان على الحال أو هاديا منصوب على الحال ونصيرا معطوف عليه، أو التمييز يعني تكفيك هدايته ونصره، تكفيك هدايته ونصره لك. نعم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، اختلف في قائل ذلك على قولين، أحدهما أنهم كفار قريش قاله ابن عباس، والثاني أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقا قالوا: هل لا أنزل عليه جملة واحدة كما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود؟ فقال الله تعالى: كذلك أي فعلنا لنثبت به فؤادك، نقوي به قلبك فتعيه وتحمله، لأن الكتب المتقدمة أنزلت على أنبياء يكتبون ويقرؤون، والقرآن أنزل على نبي أمي، ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى للنبي صلى الله عليه وسلم وأيسر على العامل به، فكان كلما نزل وحي جديد زاده قوة قلب. نعم، الفائدة من التنجيم بنزول القرآن منجما فوائد عظيمة: تثبيت الفؤاد، والشيء الذي يؤخذ بالتدريج يسهل أخذه وييسر على آخذه ويبعد نسيانه، بخلاف الذي يؤخذ جملة واحدة فإنه يصعب. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن له، ضمن له حفظه عليه الصلاة والسلام، لكن كونه يأتي بالتدريج لا شك أن فيه من تثبيت الفؤاد ما فيه، وفيه أيضا كون النزول على هذه الكيفية على حسب الحاجة ومقتضيات الأحوال، ومنها أيضا التعاهد المستمر من بداية التنزيل إلى وفاته عليه الصلاة والسلام، لا شك أن فيه تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا فيه الناسخ والمنسوخ. لا يمكن أن ينزل الناسخ والمنسوخ في وقت واحد، بل ينزل المنسوخ فيعمل به مدة أو لا يتمكن من العمل به كما في بعض الوقائع وإن كان نادرا، ثم تكون المصلحة في رفع هذا الحكم بحكم متراخ عنه بعد العمل بالحكم الأول. وعلى كل حال نزوله على هذه الكيفية لا شك أنه أكمل. قد يقول قائل: القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا، وهذا ثابت عن ابن عباس، نزل جملة واحدة. نقول: العبرة بنزوله على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى المكلفين المطالبين بالعمل به. نعم. قلت: فإن قيل هل لا أنزل القرآن دفعة واحدة وحفظه إذا كان ذلك في قدرته؟ قيل: في قدرة الله أن يعلمه الكتاب والقرآن في لحظة واحدة، ولكنه لم يفعل، ولا معترض عليه في حكمه، وقد لا يسأل عما يفعل جل وعلا. نعم. وقد بينا وجه الحكمة في ذلك. وقد قيل إن قوله كذلك من كلام المشركين، أي لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك، يعني كما أنزل الكتب السابقة. نعم. أي كالتوراة والإنجيل، فيتم الوقف على كذلك، ثم يبتدئ: لنثبت به فؤادك. ويجوز أن يكون هذا جواب الاقتراح الذي اقترحه الكفار، هذا جوابه: لنثبت به فؤادك. نعم. ويجوز أن يكون الوقف على قوله جملة واحدة ثم يبتدئ: كذلك لنثبت به فؤادك، على معنى أنزلناه عليك كذلك متفرقا لنثبت به فؤادك. قال ابن الأنباري: والوجه الأول أجود وأحسن، والقول الثاني قد جاء به التفسير، حدثنا محمد بن عثمان الشيبي قال حدثنا منجاب قال حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر قال أنزل القرآن جملة واحدة من عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء فنجمه السفرة الكرام على جبريل 20 ليلة ونجمه جبريل عليه السلام على محمد 20 سنة قال فهو قوله فلا أقسم بمواقع النجوم يعني نجوم القرآن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قال فلما لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم جملة واحدة قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة فقال الله تبارك وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك يا محمد ورتلناه ترتيلا يقول ورسلناه ترسيلا يقول شيئا بعد شيء. نعم قد يقول قائل كيف يقول الله جل وعلا إن أنزلناه في ليلة القدر والمعلوم أنه لم ينزل جملة واحدة، فإما أن يكون نزوله في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا، أو يقال أن بداية التنزيل في ليلة القدر، بداية التنزيل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني بداية التنزيل. نعم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يقول لو أنزلنا عليك القرآن جملة واحدة ثم سألوك لم يكن عندك ما تجيب به، ولكن نمسك عليك فإذا سألوك أجبت. قال النحاس وكان ذلك من علامات النبوة لأنهم لا يسألون عن شيء إلا أجيبوا عنه، وهذا لا يكون إلا من نبي، فكان ذلك تثبيتا لفؤاده وأفئدتهم. ويدل على هذا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، ولو نزل جملة بما فيه من الفرائض لثقل عليهم، وعلم الله عز وجل أن الصلاح في إنزاله متفرقا لأنهم ينبهون به مرة بعد مرة، ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه وفيه ناسخ ومنسوخ، فكانوا يتعبدون بالشيء إلى وقت بعينه قد علم الله عز وجل فيه الصلاح ثم ينزل النسخ بعد ذلك، فمحال أن ينزل جملة واحدة افعلوا كذا ولا تفعلوا. قال النحاس والأولى أن يكون التمام جملة واحدة لأنه إذا وقف على كذلك صار المعنى كالتوراة والإنجيل والزبور ولم يتقدم لها ذكر. قال الضحاك وأحسن تفسيرا أي تفصيلا، والمعنى أحسن من مثلهم تفصيلا. والمعنى أحسن من مثلهم تفصيلا، فحذف لعلم السامع. وقيل كان المشركون يستمدون من أهل الكتاب، وكان قد غلب على أهل الكتاب التحريف والتبديل، فكان ما يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم أحسن تفسيرا مما عندهم، لأنهم كانوا يخلطون الحق بالباطل، والحق المحض أحسن من حق مختلط بباطل. ولهذا قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل. وقيل لا يأتونك بمثل كقولهم في صفة عيسى إنه خلق من غير أب إلا جئناك بالحق، أي بما فيه نقض حجتهم كآدم إذ خلق من غير أب وأم. قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم تقدم في سبحان أولئك شر مكانا لأنهم في جهنم، وقال مقاتل: قال الكفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: هو شر الخلق. فنزلت الآية: وأضل سبيلا، أي دينا وطريقا. ونظم الآية: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، وأنت منصور عليهم بالحجج الواضحة، وهم محشورون على وجوههم. أولئك شر مكانا، هذا خبر، خبر الذين يحشرون على وجوههم، الذين يحشرون على وجوههم أولئك شر مكانا. هذه جملة تامة من مبتدأ وخبر. فلما قال الكفار لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام: صاحبكم شر الخلق، بين الله جل وعلا أن هؤلاء الكفار الذين يحشرون على وجوههم وفي الحشر على الوجه ما فيه، لأنه أشرف ما في الإنسان، وكون هذا الأشرف أول ما تبشره النار، لا شك أن هذا فيه ردع لهم وفيه زجر، صلى الله العافية والسلام. نعم. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب، يريد التوراة، وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. تقدم في طه: فقلنا اذهبا. الخطاب لهما. الوزير هو من يؤازر ويعين من استوزره. هذا الوزير الذي هو هارون بطلب موسى عليه السلام يجعل أخاه وزيرا له، فأجيب الطلب. ولذا يقول أهل العلم أنه لا يوجد أخ أنفع لأخيه من موسى عليه السلام، حيث سأل له النبوة، حصلت له، والفضل أولا وآخرا لله جل وعلا. نعم. فقلنا اذهبا، الخطاب لهما. وقيل: يعني في ذريتهم بعد، فهو أبو الأنبياء الذين جاءوا بعد. لأنه طلب جعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فأجيب، وهب هذا الطلب وهب لي. كيف؟ كيف نزل عليه؟ على كل حال هو نبي، عليه السلام. نعم. فقلنا اذهبا، الخطاب لهما. وقيل: إنما أمر موسى صلى الله عليه وسلم بالذهاب وحده في المعنى، وهذا بمنزلة قوله: نسيا حوتهما، وقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من أحدهما. قال النحاس: وهذا مما لا ينبغي أن يجترأ به على كتاب الله تعالى. وقد قال عز وقد قال جل وعز: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. فالتكليف لهما جميعا لا لموسى وحده. نعم. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسولا ربك. ونظير هذا: ومن دونهما جنتان. وقد قال جل ثناؤه: ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا. قال القشيري: وقوله في موضع آخر: اذهب إلى فرعون إنه طغى، لا ينافي هذا، لأنهما إذا كانا مأمورين فكل واحد مأمور. ويجوز أن يقال: أمر موسى أولا، ثم لما قال: واجعل لي وزيرا من أهلي، قال: اذهبا إلى فرعون، إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، يريد فرعون وهامان والقبط. فدمرناهم، في الكلام إضمار، أي فكذبوهما فدمرناهم تدميرا، أي أهلكناهم إهلاكا. نعم، لأن التدمير هذا إنما وقع بعد التكذيب، بعد التكذيب لا بمجرد وصولهما إليه، ما كذبهما دمر. نعم. قوله تعالى وقوم نوح، في نصب قوم أربعة أقوال: العطف على الهاء والميم في دمرناهم، الثاني بمعنى أذكر، والثالث بإضمار فعل. أذكر قوم نوح، وكثيرا ما يضمر عند التفسير هذه الكلمة، أذكر يا محمد، إذا وجد صدر الآية منصوبا قدروا أذكر يا محمد قوم نوح إلى آخره. نعم. الثالث بإضمار فعل يفسره ما بعده والتقدير وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم، والرابع أنه منصوب بأغرقناهم قاله الفراء، ورده النحاس قال لأن أغرقنا ليس مما يتعدى إلى مفعولين فيعمل في المضمر، وفي قوم نوح لما المضمر المتصل به أغرقناهم ويعمل أيضا في المتقدم عليه قوم نوح، وهو لا يعمل إلا في فعل واحد. نعم. نعم. لما كذبوا الرسل ذكر الجنس والمراد نوح وحده، لأنه لم يكن في ذلك الوقت رسول إليهم إلا نوح وحده. ومن كذب رسولا واحدا قد كذب بقية الرسل، لأن دعواهم واحدة. نعم. فنوح إنما بعث بلا إله إلا الله وبالإيمان بما ينزل الله، فلما كذبوه كان في ذلك تكذيب لكل من بعث بعده بهذه الكلمة. وقيل إن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، لأنهم لا يفرق بينهم في الإيمان، ولأنه ما من نبي إلا يصدق سائر أنبياء الله، فمن كذب منهم نبيا فقد كذب كل من صدقه من النبيين. أغرقناهم أي بالطوفان على ما تقدم في هود، وجعلناهم للناس آية أي علامة ظاهرة على قدرتنا، وأعتدنا للظالمين أي للمشركين من قوم نوح عذابا أليما أي في الآخرة. وقيل أي هذه سبيلي في كل ظالم. فلا يختص بقوم نوح، وفي حكمهم كل من اتصف بهذا الوصف. نعم. قوله تعالى وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كله معطوف على قوم نوح، إذا كان قوم نوح منصوبا على العطف أو بمعنى أذكر، ويجوز أن يكون كله منصوبا على أنه معطوف على المضمر في دمرناهم أو على المضمر في جعلناهم، وهو اختيار النحاس لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل أي اذكر عادا الذين كذبوا هودا فأهلكهم الله بالريح العقيم، وثمودا كذبوا صالحا فأهلكوا بالرجفة، وأصحاب الرس، والرس في كلام العرب البئر التي تكون غير مطوية والجمع رساس. قال تنابلة يحفرون الرساس يعني آبار المعادن. قال ابن عباس سألت كعبا عن أصحاب الرس قال صاحب ياسين الذي قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قتله قومه ورسوه في بئر لهم يقال لها الرس، طرحوه فيها. وكذا قال مقاتل، قال السدي هم أصحاب قصة ياسين أهل أنطاكية، والرس بئر بأنطاكية، قتلوا فيها حبيبا النجار مؤمن آل ياسين فنسبوا إليها. وقال علي رضي الله عنه هم قوم كانوا يعبدون شجرة صنوبر، فدعا عليهم نبيهم وكان من ولد يهوذا، فيبست الشجرة فقتلوه ورسوه في بئر، فأظلتهم سحابة سوداء فأحرقتهم. وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان قتلوا أنبياء فجفت أشجارهم وزروعهم فماتوا جوعا وعطشا. وقال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحاب مواشي، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم شعيبا فكذبوه وآذوه وتمادوا على كفرهم وطغيانهم. فبينما هم حول البئر في منازلهم انهارت بهم وبديارهم، فخسف الله بهم فهلكوا جميعا. وقال قتادة: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة أمتان، أرسل الله إليهما شعيبا فكذبوه فعذبهما الله بعذابين. قال قتادة: والرس قرية بفلج اليمامة. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر حيا. دليله ما روى محمد بن كعب القرظي عمن حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبد أسود. وذلك أن الله تعالى بعث نبيا إلى قومه فلم يؤمن به إلا ذلك الأسود، فحفر أهل القرية بئرا وألقوه فيها نبيهم حيا، وأطبقوا عليه حجرا ضخما، وكان العبد الأسود يحتطب على ظهره ويبيعه ويأتيه بطعامه وشرابه، فيعينه الله على رفع تلك الصخرة حتى يدليه إليه. فبينما هو يحتطب إذ نام، فضرب الله على أذنه 7 سنين نائما، ثم هب من نومه فتمطى واتكى على شقه الآخر، فضرب الله على أذنه 7 سنين، ثم هب فاحتمل حزمة الحطب فباعها وأتى بطعامه وشرابه إلى البئر فلم يجده. وكان قومه قد أراهم الله تعالى آية فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه، ومات ذلك النبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك العبد الأسود لأول من يدخل الجنة. وذكر هذا الخبر المهدوي والثعلبي، واللفظ للثعلبي. هذا من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق لأن شرعنا جاء بخلافها. نعم. وقال: هؤلاء آمنوا بنبيهم فلا يجوز أن يكونوا أصحاب الرس، لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهم، إلا أن يدمروا بأحداث أحدثوها بعد نبيهم. وقال الكلبي: أصحاب الرس قوم أرسل الله إليهم نبيا فأكلوه، وهم أول من عمل نساؤهم السحق، ذكره الماوردي. وقيل هم أصحاب الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرقوا فيها المؤمنين، وسيأتي. وقيل هم بقايا من قوم ثمود، وأن الرس البئر المذكورة في الحج في قوله: وبئر معطلة، على ما تقدم. وفي الصحاح: والرس اسم بئر كانت لبقية من ثمود. وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أصحاب الرس قوم كانوا يستحسنون لنسائهم السحق، وكان نساؤهم كلهم سحاقات. وروي من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يكتفي الرجال بالرجال والنساء بالنساء، وذلك السحق. وقيل: الرس ماء ونخل لبني أسد. وقيل: الثلج المتراكم في الجبال، ذكره القشيري. وما ذكرناه أولا هو المعروف، وهو كل حفر احتفر كالقبر والمعدن والبئر. قال أبو عبيد: الرس كل ركية لم تطوى. أبو عبيدة قال أبو عبيدة صلاتها؟ قال أبو عبيدة: الرس كل ركية لم تطوى وجمعها رساس. قال الشاعر: وهم سائرون إلى أرضهم فيا ليتهم يحفرون الرساس. والرس اسم واد في قول زهير: بكرن بكورا واستحرن بسحرة فهن لواد الرس كاليد للفم. ورسست رسا حفرت بئرا، ورس الميت أي قبر. والرس الإصلاح بين الناس والإفساد أيضا. وقد رسست بينهم فهو من الأضداد. وقد قيل في أصحاب الرس غير ما ذكرنا، ذكره الثعلبي وغيره. وقرونا بين ذلك كثيرا، أي أمما لا يعلمهم إلا الله، بين قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس. وعن الربيع بن خيثم اشتكى فقيل خثيم وعن الربيع بن خثيم اشتكى فقيل له: ألا تتداوى؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر به. قال: لقد هممت بذلك، ثم فكرت فيما بيني وبين نفسي، فإذا عاد وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، كانوا أكثر وأشد حرصا على جمع المال، فكان فيهم أطباء، فلا الناعت منهم بقي ولا المنعوت، فأبى أن يتداوى، فما مكث إلا 5 أيام حتى مات رحمه الله. قوله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال. قال الزجاج: أي وأنذرنا كلا ضربنا له الأمثال وبينا لهم الحجة، ولم نضرب لهم الأمثال الباطلة كما يفعله هؤلاء الكفرة. وقيل انتصب على تقدير ذكرنا كلا ونحوه، لأن ضرب الأمثال تذكير ووعظ، ذكره المهدوي، والمعنى واحد. وكلا تبرنا تتبيرا، أي أهلكنا بالعذاب، وتبرت الشيء كسرته. وقال المؤرج والأخفش: دمرناهم تدميرا، تبدل التاء والباء من الدال والميم. قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية. قال المؤرج والأخفش: دمرناهم تدميرا، تبدل التاء والباء من الدال والميم. دمرنا وتبرنا. نعم. قوله تعالى: ولقد أتوا على القرية، يعني مشركي مكة. والقرية قرية قوم لوط. ومطر السوء الحجارة التي أمطروا بها. أفلم يكونوا يرونها، أي في أسفارهم ليعتبروا. قال ابن عباس: كانت قريش في تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم لوط، كما قال الله تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وقال: وإنهما لبإمام مبين. وقد تقدم: بل كانوا لا يرجون نشورا، أي لا يصدقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى يرجون يخافون، ويجوز أن يكون على بابه ويكون معناه: بل كانوا لا يرجون ثواب الآخرة. قوله تعالى: لكن المعنى الأول كأنه أقرب، لا يرجون، لا يتوقعون، ولا يصدقون بالنشور الذي هو البعث، كأنه أقرب من الخوف والرجاء المعروفين. نعم. في رحلتهم إلى الشام كيف؟ الآن، لكن في وقته عليه الصلاة والسلام عن الصحابة، وقت نزول القرآن، وهم لا يبعد أن يكون لهم آثار. لا يعني ما أدري عنهم، لكن لا يبعد أن يكون لهم آثار كلام ابن عباس. نعم. قوله تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا. جواب إذا: إن يتخذونك، لأن معناه يتخذونك. وقيل الجواب محذوف، وهو: قالوا أو يقولون أهذا الذي. وقوله إن يتخذونك إلا هزوا كلام معترض. ونزلت في أبي جهل كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم مستهزئا: أهذا الذي بعث الله رسولا؟ والعائد محذوف أي بعثه الله رسولا نصب على الحال، والتقدير أهذا الذي بعثه الله مرسلا. أهذا رفع بالابتداء، والذي خبره رسولا نصب على الحال، وبعث في صلة الذي، واسم الله عز وجل رفع ببعث، ويجوز أن يكون مصدرا لأن معنى بعث أرسل، ويكون معنى رسولا رسالة على هذا. والألف للاستفهام على معنى التقرير والاحتقار. إن كاد ليضلنا، أي قالوا قد كاد، لأن معنى بعث أرسل، ويكون معنى رسولا رسالة. هل الذي يبعث ويرسل هو الرسول أو الرسالة؟ الذي يرسل الرسول ويحمل معه الرسالة. نعم. إن كاد ليضلنا، أي قالوا قد كاد أن يصرفنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، أي حبسنا أنفسنا على عبادتها. قال الله تعالى: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. يريد من أضل دينا، أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. قوله تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ عجب نبيه صلى الله عليه وسلم من إضمارهم على الشرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقهم ورازقهم، ثم يعمد إلى حجر يعبده من غير حجة. قال الكلبي وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجل منهم شيئا عبده من دون الله، فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعبد الأحسن. فعلى هذا يعني: أرأيت من اتخذ إلهه بهواه؟ فحذف الجار. وقال ابن عباس: الهوى إله يعبد من دون الله. ثم تلا هذه الآية، قال الشاعر: اتخذه إلها يعبده من دون الله. والهوى قد يتمثل بمحسوس إذا دفع الهوى عبادة هذا المحسوس، وقد يبقى معنويا ويعبد من دون الله جل وعلا إذا قدم الهوى على ما يأمر الله به جل وعلا وعلى مخالفة ما ينهى عنه عز وجل. هذه العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه ويحلون الحرام فتحلونه؟ قال بلى. قال: فتلك عبادتهم، يعني تقديمهم على أمر الله جل وعلا. لا شك أنهم هذا هم على العبادة. نعم. قال الشاعر: لعمر أبيها لو تبدت لناسك قد اعتزل الدنيا بإحدى المناسك، لصلى لها قبل الصلاة لربه، ولارتد في الدنيا بأعمال فاتك. وقيل: اتخذ إلهه هواه، أي أطاع هواه. وعن الحسن: لا يهوى شيئا إلا اتبعه، والمعنى واحد. أفأنت تكون عليه وكيلا، أي حفيظا وكفيلا، حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا الفساد؟ أي ليست الهداية والضلالة موكولتين إلى مشيئتك، وإنما عليك التبليغ. وهذا رد على القدرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال. وقيل: لم تنسخ، لأن الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الرد فيها على القدرية في قوله: أفأنت تكون عليهم وكيلا حفيظا وكبيرا حتى ترده إلى الإيمان وتخرجه من هذا الفساد، أي ليست الهداية والضلالة موكلتين إلى مشيئتك، بل مردهما إلى مشيئة الله جل وعلا. فإذا كان الأمر بيده أولا وآخرا فلا كلام لأحد لا قدرية ولا غيرهم، بل الأمر إليه جل وعلا. ثم هل قوله أفأنت تكون عليه وكيلا، يعني هذا الذي أراد الله إضلاله، هل أنت تستطيع أن تلزمه بهذا ولو بقتاله وقتله؟ أرأيت من اتخذ إله وهو أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم أن هذه محكمة؟ نعم، فما دام الأمر كذلك والله جل وعلا قضى عليه بذلك فليترك، نعم، وتكون هذه مناسبة لبعض الناس دون بعض، منهم من يلزم ومنهم من يترك. من أهل العلم من يقول أنها منسوخة بآية السيف، بآية القتال، مثل هذا إذا اتخذ إله وهو من يدعى إلى الإسلام فإن أجاب ولا قتل، إنه لا دين مع الإسلام، إن تغير الإسلام دينا فلا يقبل منه. منهم من يقول أن آيات الموادعة والمصالحة والمهادنة حكمها باق، لكن تنزل على بعض الأحوال دون بعض، فإذا كان في المسلمين قوة أعملت فيهم آيات القتال، وإذا كان فيهم ضعف أعملت فيهم آيات المهادنة، وهما طريقان لأهل العلم. منهم من يقول أن ما كان في العهد المكي من الموادعة والمهادنة وأعرض عن المشركين كل هذا منسوخ بما جاء بعده في العهد المدني من الأمر بالقتال، ومنهم من يحمله على حال الضعف، وأن المسألة مسألة أحوال تختلف، فإذا كان في المسلمين ضعف فيتنزل عليهم حال العهد المكي، وإذا كان فيهم قوة تتنزل عليهم أحوال العهد المدني. نعم. قوله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، ولم يقل أنهم، لأن منهم من قد علم أنه يؤمن، وذمهم جل وعز بهذا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون سماع قبول أو يفكرون فيما تقول فيفعلونه، أي هم بمنزلة فيعقلونه، أو يفكرون فيما تقول فيعقلونه، أي هم بمنزلة من لا يعقل ولا يسمع، لأن السمع الذي لا ينفع وجوده مثل عدمه، والعقل الذي لا يهدي صاحبه وجوده مثل عدمه، فيصح نفيه عنهم. وقيل المعنى أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون فكأنهم لم يسمعوا، والمراد أهل مكة. وقيل أم بمعنى بل في مثل هذا الموضع، إنهم إلا كالأنعام، أي في الأكل والشرب لا يفكرون في الآخرة، بل هم أضل سبيلا، إذ لا حساب ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل: البهائم تعرف ربها وتهتدي إلى مراعيها وتنقاد لأربابها التي تعقلها، وهؤلاء لا ينقادون ولا يعرفون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صحة التوحيد والنبوة لم تعتقد بطلان ذلك أيضا. بل هم أضل سبيلا، لأن مثل ما ذكر في آخر الأمر أن البهائم إذا لم تعقل صحة التوحيد وتتعبد به أقل الأحوال أن جهلها بسيط، جهلها بسيط يعني لا تعلم. وأما جهل هؤلاء فمركب، لا يعلمون ولا يعقلون التوحيد ولا يرون صحته ويعملون بضده، وهو الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، يجوز أن تكون هذه الرؤية من رؤية العين، ويجوز أن تكون من العلم. وقال الحسن وقتادة وغيرهما: مد الظل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها، والأول أصح. والدليل على ذلك أنه ليس من ساعة أطيب من تلك الساعة، فإن فيها يجد المريض راحة والمسافر وكل ذي علة، وفيها ترد نفوس الأموات والأرواح منهم إلى الأجساد، وتطيب نفوس الأحياء فيها، وهذه الصفة مفقودة بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذا، وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. قال أبو عبيدة: الظل بالغداة والفيء بالعشي، لأنه يرجع بعد زوال الشمس، سمي فيئا لأنه فاء من المشرق إلى جانب المغرب. قال الشاعر وهو حميد بن ثور: يصف سرحة وكنا بها عن امرأة، فللظل من برد الضحى تستطيعه، ولا الفيء من برد العشي تذوق. وعلى هذا يكون المراد بالظل من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، والفيء يكون من الزوال إلى غروب الشمس، لأنه فاء إلى الجهة الأخرى، يعني رجع إليها. نعم. وقال ابن السكيت: الظل ما نسخته الشمس، والفيء ما نسخ الشمس. وحكى أبو عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل، وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل، ولو شاء لجعله ساكنا، أي دائما مستقرا لا تنسخه الشمس. قال ابن عباس: يريد إلى يوم القيامة. وقيل المعنى: لو شاء لمنع الشمس الطلوع ثم جعلنا الشمس ليستمر الظل، ليستمر الظل. نعم. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، أي جعلنا الشمس بنسخها الظل عند مجيئها دالة على أن الظل شيء ومعنى، لأن الأشياء تعرف بأضدادها، ولولا الشمس ما عرف الظل، ولا النور ما عرفت الظلمة، فالدليل فعيل بمعنى الفاعل، وقيل بمعنى المفعول كالقتيل والدهين والخضيب، أي دللنا الشمس على الظل حتى ذهبت به، أي أتبعناها إياه. فالشمس دليل أي حجة وبرهان، وهو الذي يكشف المشكل ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفة الشمس، لأنه في معنى الاسم، كما يقال الشمس برهان والشمس حق. ثم قبضناه، يريد ذلك الظل الممدود إلينا قبضا يسيرا، أي يسيرا قبضه علينا، وكل أمر ربنا عليه يسير. فالظل مكثه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فإذا طلعت الشمس صار الظل مقبوضا، وخلفه في هذا الجو شعاع، الظل الممتد إلى طلوع الشمس، لكن إذا طلعت الشمس أخذ ينقبض شيئا فشيئا إلى أن ينتهي بالزوال، إلى أن ينتهي بالزوال. ثم إذا زالت الشمس يبدأ الظل، هو سمى الفي، بعد رجوعه إلى جهة المشرق يزداد شيئا فشيئا إلى غروب الشمس. نعم. وخلفه في هذا الجو شعاع الشمس، فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبها، فإذا غربت فليس هنالك ظل، إنما ذلك بقية نور النهار. وقال قوم: قبضه بغروب الشمس، لأنها ما لم تغرب فالظل فيه بقية، وإنما يتم زواله بمجيء الليل ودخول الظلمة عليه. وقيل إن هذا القبض وقع بالشمس، لأنها إذا طلعت أخذ الظل في الذهاب شيئا فشيئا. قاله أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل: ثم قبضنا، أي قبضنا ضياء الشمس بالفيء قبضا يسيرا. وقيل: يسيرا أي سريعا. قاله الضحاك. وقال قتادة: خفيا، أي إذا غابت الشمس قبض الظل قبضا خفيا، كلما قبض جزء منه جعل مكانه جزء من الظلمة، وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة، وهو قول مجاهد. نعم. قبضا يسيرا يعني تدريجيا شيئا فشيئا، وبحسب من يتابعه ويراه يجد أن قبضه بطيء جدا، لأن الشمس وإن كانت سرعتها هائلة إلا أنها تبدو للناظر لبعدها بطيئة المشي، وتبعا لذلك يكون الظل ظل ما له ظل إذا زالت عليه الشمس. ولا شك أن الظل يتفاوت طولا وقصرا من فصل إلى فصل من فصول السنة، ويتبع ذلك وذلك تابع أيضا لطول ما يستظل به، فطول الحائط القصير بقدر ظله بقدره، والحائط الطويل ظله بقدره، إضافة إلى الوقت الذي يتدرج به هذا القبض، فوقت صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله، ثم بعد ذلك يزيد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، إلى أن يكون إلى أن تغيب الشمس وينقطع الظل، وهذا كله بالتدريج، يعني ليس نفحة واحدة، مو مثل الكهرباء بضغطة زر يشتعل بضغطة أخرى ينطفي، وهذه آية من آيات الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، يعني سترا للخلق يقوم مقام اللباس في ستر البدن. قال الطبري: وصف الليل باللباس تشبيها من حيث يستر الأشياء ويغشاها. الثانية قال ابن العربي: ظن بعض الغفلة أن من صلى عريانا في الظلام أنه يجزئه، لأن الليل لباس. وهذا يكفي عن السترة، إذا كان الليل لباس يكفي عن السترة، والمقصود أن لا يرى، هو في الظلام لا يرى، لكن هذا تغفيل لا شك. وهذا يوجب أن يصلي في بيته عريانا إذا أغلق عليه بابه. والستر في الصلاة عبادة تختص بها، ليست لأجل نظر الناس، ولا حاجة إلى شرط ستر العورة شرط لصحة الصلاة. ولا حاجة إلى الإطناب في هذا. الثالثة قوله تعالى: والنوم سباتا، أي راحة لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. وأصل السبات من التمدد، يقال سبتت المرأة شعرها، أي نقضته وأرسلت. ورجل مسبوت، أي ممدود الخلقة. وقيل للنوم سبات لأنه بالتمدد يكون، وفي التمدد معنى الراحة. وقيل السبت القطع، فالنوم انقطاع عن الاشتغال، ومنه سبت اليهود لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل السبت الإقامة في المكان، فكأن السبات سكون ما وثبوت عليه، فالنوم سبات على معنى أنه سكون عن الاضطراب والحركة. وقال الخليل: السبات نوم ثقيل، أي جعلنا نومكم ثقيلا ليكمل الإجمام والراحة. الرابعة قابله السنة والنعاس، وهو النوم الخفيف. نعم. أما السبات فهو النوم الثقيل. نعم. الرابعة قوله تعالى: وجعل النهار نشورا، من الانتشار للمعاش، أي النهار سبب الإحياء للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة، وكان عليه السلام إذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ولا شك أن النوم موت، النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، فهو لا شك أنه موت، ويشبه الموت الكبرى، إلا أنه بعده عودة للروح بخلاف الموت الحقيقي الذي لا عودة للروح فيها. هذه الآية التي يذكرها المؤلف فيها طول، يمكن حدود 15 صفحة أو أكثر، حدود 18 صفحة، لما بحث الآية مترابطة 18 صفحة، ما يصلح تفريقها، نأخذها إن شاء الله في الاثنين القادم. اللهم صل.